يعود ما اخترعه العلماء في معهد دراسة الكيمنة الزراعية لأكاديمية الأبحاث الزراعية في بلاينا من مادة تغذية بذور الذرة الفعالة يعود بالفوائد في الواقع. هذه المادة تدرع الأضرار التي تسببها الحشرات الضارة في باطن الأرض ناهيك عن إبادتها، ولها فعالية كبيرة للاحتواء على المواد المختلفة التي تسرع بالتفريخ البذور مثل تفاعل إبادة الجراثيم وتفاعل تعجيل النمو. يقال إنه في حال استخدام هذه المادة يمكن رفع نسبة التفريخ أكثر من 99% وزيادة إنتاج الحبوب أكثر من 500 كيلوغرام لكل هكتار.